أما الشرب قائما فقد صح النهي عنه بل الزجر عنه. وأخبر أن من شرب قائما فقد شرب معه الشيطان. أما البول قائما فلم يصح النهي عنه. جاء في حديث ابن ماجه لا تبول قائما، لكن سنده ضعيف. إلا أن حكم البول قائما يختلف، فإذا كان يبول ولا يرتد عليه الرشاش فهو جائز لا شيء فيه. أما إذا ارتد إليه الرشاش فلا يجوز البول قائما، والحالة هذه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا في بعض الأحاديث الصحيحة، التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وجاء في ذلك أيضا حديث البخاري عن ابن عباس أنه مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يسعى في النميمة، إلى آخر الحديث. ولذلك فالبول حكمه يتعلق بالرشاش سلبا أو إيجابا. جزاك الله خير والسلام عليكم. السلام عليكم.